بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب أخلاق العلماء: ذكر أخلاق هذا العالم وأوصافه فيما بينه وبين ربه عز وجل. قال محمد بن الحسين رحمه الله: جميع ما تقدم ذكرنا له مما ينبغي للعالم أن يستعمل من الأخلاق الشريفة كلها تجري له بتوفيق من مولاه الكريم، ومن جرى له التوفيق بما ذكرنا كان استعماله للأخلاق الشريفة فيما بينه وبين ربه عز وجل أعظم شأنا مما ذكرت، مما قد أوصله مولاه الكريم إلى قلبه يمتعه بها شرفا له بما خصه به من علمه، إذ جعله وارث علم الأنبياء وقرة عين الأولياء وطبيبا لقلوب أهل الجفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، هذا الفصل فصل عظيم جدا في بيان الخلق في رتبته العلية ومنزلته الرفيعة، ألا وهو الخلق فيما بين العبد وبين الله. وهذا التقسيم الذي صنعه المصنف رحمه الله تعالى هنا يتبين منه أن الخلق نوعان: خلق فيما بين العبد وبين المخلوقين وبين العباد، وهذا مر بيان شيء منه وذكر لبعض تفاصيله. والنوع الثاني من الخلق، وهو أعلى الخلق شأنا وأرفعه مكانة، الخلق فيما بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، ولا يكون الخلق صحيحا قائما على أساس متين إلا إذا صلحت حال العبد بينه وبين الله فيما خلقه الله لأجله وأوجده لتحقيقه. فالخلق لا يقوم إلا على صلاح بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. والتعاملات الجميلة التي تقع من بعض الناس كصلة للرحم ومساعدة لفقير ومعالجة لمريض أو غير ذلك، لا تكون أخلاقا صحيحة مقبولة إلا إذا قامت على صلاح بين العبد وبين الله جل وعلا، بتوحيد الله جل وعلا. فما لم تقم هذه الأعمال والتعاملات على توحيد الله سبحانه وتعالى فإنها ترد على صاحبها ولا تقبل منه، ولا يجد عليها يوم القيامة ثوابا ولا أجرا. جاء في الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن جدعان، وذكرت من حاله أنه يقرئ الضيف ويفك العاني، وذكرت أمورا من أعماله وتعاملاته، أينفعه ذلك؟ قالت رضي الله عنها: أينفعه ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إنه لم يقل يوما قط اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل يوما قط اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولهذا التعاملات التي بين العباد وإن جملت وحسنت وطابت لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا قامت على حسن الخلق بين العبد وبين الله بتوحيده وإخلاص الدين له. ولهذا نستطيع أن نقول بناء على ذلك: كل كافر لا خلق له، كل كافر بالله سبحانه وتعالى لا خلق له. أين الخلق في رجل خلقه الله وأوجده وأمده بالسمع والبصر والصحة والعافية والمال ويتجه بعبادته إلى غير من خلقه؟ أي فساد في الخلق أعظم من هذا؟ وأي شناعة في الخلق أشد من ذلك؟ ولهذا الأخلاق لا تقوم إلا على التوحيد، وفاقد التوحيد لا خلق له، فاقد التوحيد لا خلق له، لأن قيام الخلق إنما هو على توحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالخلق فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: جميع ما تقدم ذكرنا له مما ينبغي للعالم أن يستعمله من الأخلاق الشريفة كلها تجري له بتوفيق من مولاه الكريم، كلها تجري له بتوفيق من مولاه الكريم. وهذا تنبيه جليل القدر من المصنف رحمه الله أن هذه الأخلاق منائح وهبات من الله، أن هذه الأخلاق منائح وهبات من الله سبحانه وتعالى، يهب منها ما شاء سبحانه وتعالى، مثل ما روى ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه الأخلاق عن طاووس بن كيسان قال: إن هذه الأخلاق منائح، إن هذه الأخلاق منائح، فإذا أراد الله بعبده خيرا منحه خلقا صالحا. فالأخلاق منائح، الأخلاق وهائب، هبات من الله. ولهذا شرع لنا أن ندعو الله: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فالأخلاق منائح، منن، توفيق، يوفق الله سبحانه وتعالى لها من يشاء من عباده. ولهذا قال: كلها تجري له بتوفيق من مولاه الكريم. ومن جرى له التوفيق بما ذكرنا، من جرى له التوفيق بما ذكرنا، أي من أخلاق في التعامل بين العالم وبين العباد، كان استعماله للأخلاق الشريفة فيما بينه وبين ربه عز وجل أعظم شأنا مما ذكرت. وهذا أيضا فيه تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى أن الأخلاق الفاضلة في التعامل بين المرء وبين العباد مبني في عند العبد المؤمن على صلاح بينه وبين الله وحسن معاملة منه مع ربه سبحانه وتعالى، فترتب على صلاح حاله بينه وبين الله تبارك وتعالى أن من الله عليه ووفقه إلى التحلي بهذه الأخلاق الفاضلة والتجمل بتلك الأخلاق، تلك الآداب الكاملة. قال: مما قد أوصله مولاه الكريم إلى قلبه يمتعه بها شرفا له بما خصه به من علم من علمه، إذ جعله وارث علم الأنبياء، لأنه مر معنا أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقرة عين الأولياء، أولياء الله هم المؤمنون المتقون، وأهل العلم أهل البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى، لهم من هذه الرتبة المنزلة العلية والدرجة الرفيعة. قال قرة عين الأولياء، قرة عين الأولياء، وأولياء الله سبحانه وتعالى إنما يسر الله لهم هذا المقام مقام الولاية بما يسره لهم من أهل علم بينوا لهم سبيل الارتقاء إلى هذا المقام. فالولاية لا تنال إلا بالعلم، والعلم يقيض الله سبحانه وتعالى له علماء نصحاء صلحاء يبينونه للناس. دعك عن أئمة الضلال وأئمة الزيغ الذين ورطوا كثيرا من العوام في أعمال منكرة وبدع مخترعة وضلالات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، أوهموهم أنهم بتلك الأعمال يتوصلون إلى الولاية وأنهم يكونون بها من أولياء الله، فضيعوا عوام المسلمين وكان خطرهم عليهم أعظم الخطر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال وطبيبا لقلوب أهل الجفا، وطبيبا لقلوب أهل الجفا، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء أطباء للقلوب، أطباء للقلوب بما يرشدون الناس إليه من الصفات العظيمة والآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة التي يكون بها صلاح القلوب وزكاء النفوس. فالعلماء أطباء للقلوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن صفته أن يكون لله شاكرا وله ذاكرا دائم الذكر بحلاوة حب المذكور، منعم قلبه بمناجات الرحمن، يعد نفسه مع شدة اجتهاده خاطئا مذنبا، ومع الدؤوب على حسن العمل مقصرا، لجأ إلى الله عز وجل فقوي ظهره، ووثق بالله فلم يخف غيره، مستغن بالله عن كل شيء، ومفتقر إلى الله في كل شيء، أنسه بالله وحده، ووحشته ممن يشغله عن ربه، إن ازداد علما خاف توكيد الحجة، مشفق على ما مضى من صالح عمله ألا يقبل منه، همه في تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه، وفي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقه لئلا يضيع ما أمر به، متأدب بالقرآن والسنة. نعم. يذكر رحمه الله تعالى أن من صفات هذا العالم الذي هذا شأنه أنه يكون لله شاكرا وله ذاكرا، لله شاكرا أي على نعمائه ومننه وأفضاله سبحانه وتعالى، والشكر فيه دوام النعم وحفظ لها وجلب للمفقود منها، ولهذا يقال عن الشكر إنه جالب وحافظ، جالب للنعم المفقودة وحافظ للنعم الموجودة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والعالم إذا شكر الله على نعمة الله عليه بالعلم ونعمة الله عليه بالعبادة ونعمة الله عليه بالاستقامة إلى غير ذلك من نعم الله، زاده الله من فضله وأمده بعونه وتوفيقه سبحانه وتعالى. وذكر من صفته أنه لله ذاكر، مداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى في السر والعلن في كل أحواله، قائما وقاعدا وعلى جنب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، دائم الذكر بحلاوة حب المذكور، دائم الذكر بحلاوة حب المذكور أي الله سبحانه وتعالى. فهو دائم الذكر لأنه قام في قلبه حبا عظيما للمذكور جل شأنه سبحانه وتعالى. فبهذه الحلاوة التي قامت في قلبه، حلاوة حب الله سبحانه وتعالى، ازداد ذكرا لله جل وعلا، منعم قلبه بمناجات الرحمن. وهذا فيه أن المناجات نوع من النعيم ونوع من قرة العين، منعم بمناجات الرحمن أي متلذذ بمناجاته لربه سبحانه وتعالى، أي يجد في إقباله على الله مناجاة وذكرا وسؤالا ورجاء، يجد في ذلك لذة وحلاوة، يعد نفسه مع شدة اجتهاده خاطئا مذنبا، ومع الدؤوب على حسن العمل مقصرا. وهذه من علامات الإيمان، علامات الإيمان وعلامات الصدق، أنه يعد نفسه مع شدة الاجتهاد في الصالحات والبعد عن المعاصي والآثام، يعد نفسه خاطئا مذنبا، وأيضا مع دأبه ومواظبته على العبادة لله سبحانه وتعالى يعد نفسه مقصرا، كما قال الله سبحانه وتعالى في ذكر صفة المؤمنين الكمل من عباده، قال جل شأنه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلة من ماذا؟ جاء في المسند وغيره أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا المراد بقوله يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ فهمت يؤتون ما آتوا أي يرتكبون ما يرتكبون من الذنوب ويخافون أن يعذبوا عليها. قالت: أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل، هذا معنى قلوب مجلة، أي خائفة من أن ترد عليهم أعمالهم. ولهذا المؤمن الصادق لا يزال يحسن من عمله ومن عبادته وهو في الوقت نفسه خائف أن يكون مقصرا، أن يكون عنده نوع من التفريط، أن يكون عنده سبب يكون عمله بها غير مقبول، إنما يتقبل الله من المتقين، فتجده يقدم ما يقدم الأعمال الجليلة وهو في الوقت نفسه خائف أن ترد عليه أعماله. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، مخافة أن يرد عليه العمل وأن لا يقبل، ولهذا تجده في أعماله يجمع بين الإحسان في العمل ورؤية التقصير في العمل، يحسن ويرى أنه مقصر، والمنافق يسيء في العمل ويرى أنه مكمل للعمل وأنه لا أحد أحسن منه في هذا العمل. قال يعد نفسه مع شدة اجتهاده خاطئا مذنبا، ومع الدؤوب على حسن العمل مقصرا، لجأ إلى الله عز وجل فقوي ظهره، هكذا في النسخ، ليس فيها فقوى الضبط، عارف الضبط بالشكل المحتمل لكن الرسم نعم. لجأ إلى الله عز وجل فقوي ظهره، أو قوى ظهره، أي الله عز وجل، أي كان الله سبحانه وتعالى له معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا، قوى ظهره ووثق بالله فلم يخف غيره، ووثق بالله فلم يخف غيره. جاء رجل إلى أحد السلف يقول إذا دخلت داري يدخل إلى قلبي شيء من الرعب والمخاوف، فقال له من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. يقول فذهب عني ذلك، ذهب عني ذلك، أي تلك المخاوف، لأن تصحيح الإيمان بالله والخوف منه سبحانه وتعالى يذهب عن القلب ما قد يعلق به من مخاوف مبنية على الأوهام أو وساوس الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال وثق بالله فلم يخف غيره. وثق بالله، الثقة بالله هي التوكل على الله، بل كما قال ابن القيم في المدارج الثقة هي خلاصة التوكل وزبدته، ولا تكون الثقة إلا بالله، لا تكون الثقة إلا بالله، لا تكون الثقة بالنفس، الثقة لا تكون إلا بالله. وكيف تكون، وكيف يكون منك ثقة بنفسك وأنت تقول في دعائك لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ فالثقة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله وثق بالله فلم يخف غيره، مستغن بالله عن كل شيء ومفتقر إلى الله في كل شيء، مستغن بالله عن كل شيء، لأنه لا يرجو عزة ولا فلاحة ولا صلاحة ولا رزقة ولا شيئا من أموره إلا بالله، فطمعه ورجاؤه والتجاؤه كله إلى الله سبحانه وتعالى، مستغن بالله عن كل شيء ومفتقر إلى الله في كل شيء، أي أن فقره إلى الله في كل شيء ومن كل وجه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فهو مفتقر إلى الله عز وجل في كل شيء، أي في صلاح أمر دينه وصلاح أمر دنياه وصلاح أمر آخرته، في كل ذلك مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، لا يلتجئ إلا إليه. أنسه بالله وحده، أي لا يجد الأنس إلا بذكر الله ومناجاته جل في علاه وحسن الإقبال عليه سبحانه وتعالى. والله يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحشته مما يشغله عن ربه، أي أن كل أمر يشغله عن ربه وعن طاعة مولاه سبحانه وتعالى يجد في قلبه منه وحشة، ولا يجد إليه راحة ولا طمأنينة. إن ازداد علما خاف توكيد الحجة، إن ازداد علما خاف توكيد الحجة. كلما ازداد علما من آيات يحفظها أو أحاديث يتعلمها أو أحكام أو أحكاما يفهمها أو نحو ذلك، فإنه بازدياد العلم يزداد خوفا من تأكيد الحجة، أي ثبوت الحجة عليه، لأن هذا العلم الذي ازداد منه لا يخلو من حالتين: إما حجة له أو حجة عليه. حجة له إن كان من أهله فعمل به، وحجة عليه إن لم يكن من أهله بترك العمل به. قد قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. فهو إن ازداد علما خاف توكيد الحجة، أي الحجة عليه بهذا العلم الذي تعلمه، يخشى أن يكون هذا العلم حجة عليه لا له، مشفق على ما مضى من صالح عمله ألا يقبل منه، مشفق على ما مضى من صالح عمله ألا يقبل منه. أعماله التي مضت ليس من شأن أهل العلم والبصيرة وحسن المعرفة بالله وبما أمر به جل في علاه، ليس من شأنهم الجزم لأنفسهم بقبول الأعمال أو التزكية للنفوس بصلاحها وأنها متقبلة، ليس هذا من شأنه. ابن عمر رضي الله عنه يقول: لو أعلم أنه تقبلت مني سجدة واحدة لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها، لكانت خيرا لي من الدنيا وما فيها. فأعماله الماضية لا يجزم أنها متقبلة، ولهذا لا يزال خائفا راجيا من الله القبول لأعماله سبحانه وتعالى. قال: مشفق على ما مضى من صالح عمله ألا يقبل منه، ألا يقبل منه، أي أن يكون فيه موجب لرد العمل، وفي الجملة يوجب رد العمل أمران: إما افتقاد الإخلاص أو افتقاد المتابعة. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل العامل إلا إذا كان له سبحانه وتعالى خالصا ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقا. همه في تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه، لأن القرآن أنزل لتتدبر آياته ولتفهم معانيه وليعقل عن الله سبحانه وتعالى خطابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول، وقال: أفلا يتدبرون القرآن. فهمه وهو يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى الفهم عن مولاه، الفهم عن مولاه. ليس همه إذا بدأ السورة متى أختمها، وإنما همه إذا بدأ السورة متى أعقل عن الله الخطاب، متى أفهم كلام الله، لأن القرآن أنزل ليعمل به، ولا يكون العمل به إلا بعد الفهم لمعانيه ودلالاته. وفي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقه، همه الفقه، أي أن يفقه، أن يكون متفقها متبصرا بمعاني أحاديث رسول الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لماذا هذا همه؟ في التلاوة للقرآن وفي حفظه للسنن وقراءته لها، لماذا همه؟ قال لئلا يضيع ما أمر به، لئلا يضيع ما أمر به، لأن هذا القرآن وهذه السنن من أجل أن يعمل العباد، فهو يحرص على الفهم للقرآن والفقه للسنة من أجل ألا يضيع ما أمره الله سبحانه وتعالى به، متأدب بالقرآن والسنة. وهذا التأدب بالقرآن والسنة فرع عن الفهم والفقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا ينافس أهل الدنيا في عزها ولا يجزع من ذلها، يمشي على الأرض هونا بالسكينة والوقار، ومشتغل قلبه بالفهم والاعتبار، إن فرغ قلبه عن ذكر الله فمصيبة عنده عظيمة، وإن أطاع الله عز وجل بغير حضور فهم فخسران عنده مبين، يذكر الله مع الذاكرين ويعتبر بلسان الغافلين، عالم بداء نفسه ومتهم لها في كل حال، اتسع في العلوم فتراكمت على قلبه الفهوم، في بعض النسخ الهموم، فاستحى من الحي القيوم، وشغله بالله في جميع سعيه متصل وعن غيره منفصل. نعم. قال رحمه الله: لا ينافس أهل الدنيا في عزها، لا ينافس أهل الدنيا في عزها ولا يجزع من ذلها. لا ينافس أهل الدنيا في عزها، لأن الدنيا ليست أكبر همه ولا مبلغ علمه، لأن من كان كذلك الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، ما له في الآخرة من خلاق، ألهته الدنيا والاستمتاع بها عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. ولهذا من الدعوات العظيمة: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. فلا ينافس أهل الدنيا في عزها ولا يجزع من ذلها، أي عندما يصاب بفقد شيء من أمور دنيا لا يجزع، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أن هذه الدنيا ميدان للابتلاء والامتحان، وما ملئ بيت فرحة إلا وملئ ترحة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهو لا يجزع من ذلها، يعني لا يجزع عندما يفقد شيء من محبوباته الدنيوية، لا يجزع لذلك، لأنه يعلم أن الدنيا دار امتحان ودار ابتلاء، وأن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد في الدنيا بالسراء والضراء والشدة والرخاء والصحة والمرض والغنى والفقر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال: يمشي على الأرض هونا بالسكينة والوقار. وبهذا وصف الله عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومشي الهون هو المشي المعتدل الذي ليس فيه تعالي أو خيلة أو كبر، وليس فيه أيضا تماوت وتثاقل، وإنما مشي معتدل بالسكينة والوقار، ومشتغل قلبه بالفهم والاعتبار، أي دائم التفكر والاعتبار والتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن فرغ قلبه عن ذكر الله فمصيبة عنده عظيمة، إذا وجد نفسه في وقت ما وقد صار قلبه فارغا من ذكر الله سبحانه وتعالى يعد ذلك من المصائب العظيمة، يعد ذلك من المصائب العظيمة، لأن هذا القلب إنما خلق ليكون ذاكرا لله. ولهذا إذا أخرج هذا القلب عما خلق لأجله اضطرب، مثل ما تضطرب السمكة إذا أخرجت من الماء، فحياة القلب ذكر الله كما أن حياة السمك بقاؤها في الماء. فلهذا عنده من أكبر المصائب أو المصائب العظيمة أن يكون القلب فارغا من ذكر الرب العظيم سبحانه وتعالى. وإن أطاع الله عز وجل بغير حضور فهم فخسران عنده مبين، يعني إن أتى بالعبادات صورة بلا مخبر وقالب بلا قلب، وإنما أتى بصورة العمل المأمور به دون فهم، فهذا عنده خسران مبين. يذكر الله مع الذاكرين، يذكر الله مع الذاكرين، وهذا فيه أنه ذاكر لله بالكثرة، كما قال الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فقول ذاكر يذكر الله مع الذاكرين أي أنه يذكر الله بالكثرة، يذكر الله كثيرا، ويعتبر بلسان الغافلين، أي يعتبر أي التعظ، والسعيد من التعظ بغيره، فيعتبر بلسان الغافلين عالم بداء نفسه، فرق بينه وبين من هو معجب بنفسه مع تقصيرها، فهو عالم بداء نفسه وأن نفس مقصرة مفرطة خاطئة مذنبة، عالم بداء نفسه ومتهم لها في كل حال، متهم لها في كل حال أي بالتقصير والتفريط، ولهذا لا يزال دوما مجاهدا نفسه على تكميل أعماله وإصلاح حال نفسه، لأنه لا يزال متهما لنفسه بالتفريط والتقصير. اتسع في العلوم فتراكمت على قلبه الهموم، وهذا أقرب الله أعلم. اتسع في العلوم أي كثرت علومه وتعددت، وفي الوقت نفسه تراكمت على قلبه الهموم، مثل ما مر معنا في كلامه رحمه الله، ازداد علما، إن ازداد علما خاف توكيد الحجة، إن ازداد علما خاف توكيد الحجة، فكثرت عنده واتسعت عنده العلوم فتراكمت على قلبه الهموم، أي أصبح بكثرة هذه العلوم كثر همه بأن تكون بذلك توكدت أو تأكدت الحجة عليه بهذا العلم الذي تعلمه، فتراكمت عليه على قلبه الهموم، فاستحيا من الحي القيوم، استحيا من الحي القيوم أن تكون هذه العلوم الكثيرة التي حصلها حجة عليه لا له، فاستحيا من ربه وخالقه ومولاه. وشغله بالله في جميع سعيه متصل وعن غيره منفصل، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل فهل لهذا النعت الذي نعت به العلماء ووصفتهم به أصل في القرآن أو السنة أو أثر عمن تقدم؟ قيل له نعم، وسنذكر منه ما يدل على ما قلنا إن شاء الله. قال الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أفلا ترى رحمك الله كيف وصف العلماء بالبكاء والخشية والطاعة والتذلل فيما بينه وبينهم؟ قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أسامة عن مسعر قال: سمعت عبد الأعلى التيمي يقول: من أوتي من العلم ما لا يبكيه فخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله عز وجل نعت العلماء وقرأ: إن الذين أوتوا العلم من قبله إلى قوله يبكون ويزيدهم خشوعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فهل لهذا النعت، هل لهذا النعت الذي نعت به العلماء؟ المراد بالنعت أي النعوت التي تقدم ذكرها، هل لهذا النعت الذي نعت به العلماء ووصفتهم به أصل في القرآن والسنة أو أثر عمن تقدم، أي من أئمة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، هل لهذا أصل؟ قيل له نعم، قيل له نعم، وسنذكر منه ما يدل على ما قلنا إن شاء الله. ومن باب التنبيه، هذه طريقة لطيفة سلكها رحمه الله في عامة مؤلفاته، في بيانه لمسائل العلم واستدلاله لها، مضى في كتابه بأسلوب كأنه تحاور وتخاطب مع طالب العلم والقارئ للكتاب، ولهذا لا يزال مشوقا لمن يقرأ كتابه بتنقله به من فائدة إلى فائدة بهذا الأسلوب الجميل الذي يحرك فيه القارئ معه، ويصبح القارئ وهو يقرأ الكتاب كأنه هو الذي صاغ السؤال فانتظر الجواب. وهذه طريقة بديئة جدا في البيان والتعليم، لأنك وأنت تقرأ تستشعر كأنك قد طرحت هذا السؤال وتنتظر جوابه، ثم يأتيك من بعد ذلك الجواب الوافي والبيان الكافي. قال رحمه الله: قيل له نعم، وسنذكر منه ما يدل على ما قلنا إن شاء الله. قال الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يقول رحمه الله: أفلا ترى رحمك الله، أفلا ترى رحمك الله كيف وصف العلماء بالبكاء والخشية والطاعة والتذلل فيما بينه وبينهم؟ فذكر الله سبحانه وتعالى هذه أوصافا للعلماء: البكاء من خشية الله، وصفهم بالخشية، وصفهم بالطاعة، طاعة الله وحسن طاعة الله وحسن الإقبال عليه، وصفهم بالتذلل لله عز وجل، وصفهم بهذه الأوصاف. فهذه نعوت للعلماء وصفهم الله بها. فإذا كان المرء ليس موصوفا بهذه الصفات، فهذا دليل أنه ليس من أهل العلم الذين وصفهم الله بذلك ونعتهم الله بذلك وامتدحهم الله سبحانه وتعالى بذلك. وأورد تأييدا لما قرر رحمه الله هذا الأثر عن عبد الأعلى التيمي قال: من أوتي من العلم ما لا يبكيه. فخليق أي جدير ألا يكون أوتي علما ينفعها. من أوتي من العلم ما لا يبكيه فخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه. ولهذا من الدعاء المأثور اللهم من يسألك علما نافعا، لأن قد يحصل المرء علما كثيرا ولا ينتفع به ولا ينتفع به. فمن كان حصل علما لا يبكيه علمه من خشية ربه سبحانه وتعالى ومولاه فخليق أي حقيق ألا يكون أوتي علما ينفعه، ألا يكون أوتي علما ينفعه. لأن الله عز وجل نعت العلماء وقرأ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فنعتهم الله سبحانه وتعالى بالخشية والبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. فمن لم يكن كذلك فالأمر كما ذكر عبد الأعلى التيمي رحمه الله حقيق أو خليق أن لا يكون أوتي علما ينفعه، لأن من علامة العالم المنتفع بعلمه أن يكون من أهل هذه الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للذين أوتوا العلم. نعم. أسأل الله إليك، سقطت كلمة أبي. أخبرنا أبو أسامة السطر الأول عن أبي بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أسامة. نعم، هي أخبرنا أبو أسامة. نعم. مثبتة في النسخ الأخرى. نعم. تلحق بعد قول أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا أبو أسامة، ساقطة في هذه النسخة. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثني عمر بن أيوب السقطي قال أخبرنا أبو همام قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن عون بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من هومان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان. أما صاحب العلم فيزداد رضا الله رضا لله. نعم، هكذا في بعض النسخ. وأما في بعض المصادر مصادر التخريج فيزداد رضا للرحمن بعدها وصاحب الدنيا وما صاحب الدنيا فيزداد في الطغيان، في بعض المصادر فيزداد رضا للرحمن. نعم. أما صاحب العلم فيزداد رضا لله وأما صاحب الدنيا فيزداد في الطغيان. قال ثم قرأ عبد الله إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، ثم قرأ للآخر كلا إن الإنسان ليطغى. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من هومان لا يشبعان. من هومان من النهم، من هومان من النهم وهو الولع بالشيء، من النهم وهو الولع بالشيء والحرص على حيازته وتحصيله. فيقول من هومان لا يشبعان أي لا يزال مع طلبه لهذا الأمر لا يشبع. من هما؟ قال صاحب العلم وصاحب الدنيا. صاحب العلم وصاحب الدنيا. صاحب العلم تجده كلما ازداد طلبا للعلم ازداد نهمة في العلم وازداد حرصا على الطلب، ولا يزال يتعلم ويتعلم ويتعلم إلى أن يتوفاه الله وهو لا يزال حريصا. وقل رب زدني علما. فهذا الأول. والثاني المنهوم في الدنيا الحريص عليها المكب عليها، يؤتى من المال ومن المال ويجمع ويجمع، ولو أوتي مثل مال قارون لم يشبع، ولو أوتي ابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديا آخر. فمن هومان لا يشبعان طالب علم وطالب مال. أو طالب دنيا. قال ولا يستويان، فرق شاسع بين من نهمته في طلب العلم ومن نهمته في طلب المال. أما صاحب العلم فيزداد رضا لله أو رضا للرحمن، أي علمه الذي يحصله يزداد به رضا لله سبحانه وتعالى، فهو يترقى في هذا العلم إلى رتب الفضائل والخيرات والرفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيزداد رضا لله. وأما صاحب الدنيا فيزداد في الطغيان، لأن المال كلما ازداد وكثر أفضى بصاحبه إلى الطغيان، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى وسلمه. ثم قرأ عبد الله رضي الله عنه: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ثم قرأ للآخر: كلا إن الإنسان ليطغى. فنهمة العلم تفضي بالعبد إلى رضا الله وخشية الله وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. والمال يلهي الإنسان ويوصله إلى الطغيان: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. عون ابن عبد الله ذكر أنه لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه، لكن صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه قال: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، طالب علم وطالب دنيا. فطالب العلم لا يشبع من العلم، كلما ازداد في العلم تحصيلا زاد رغبة في المزيد من العلم والتحصيل. وطالب الدنيا أيضا كلما ازداد تحصيلا للدنيا زاد رغبة في المزيد منها. فمن همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، لكن لا يستويان. فرق بين من طلبه أو ما يطلبه يزيده رضا لله سبحانه وتعالى، وبين من هذا الذي يطلبه يزيده طغيانا وصدودا وإعراضا. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا قطر بن نسير قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن مطر الوراق في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: بلغنا أن الحكمة خشية الله والعلم به. ثم أورد هذا الأثر عن مطر الوراق رحمه الله في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: بلغنا أن الحكمة خشية الله والعلم به. وخشية الله عز وجل هي ثمرة حسن العلم بالله عز وجل، كما دلت لذلك الآية المتقدمة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما ازداد العبد علما بالله زاد منه خشية، لأن العلم بالله وعظمته وأسمائه وصفاته وجلاله وكماله وكبرياءه سبحانه وتعالى يزيد العبد خشية وخوفا من الله سبحانه وتعالى. فيقول: بلغنا أن الحكمة خشية الله والعلم به. العلم به أي بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وما من ريب أن هذه المعرفة بالله كلما ازداد العبد منها زاد خشية لله عز وجل وخوفا منه، كما قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي أحمد بن الحسن مر معنا في الحديث رقم 31 أحمد بن الحسن. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال أخبرنا محمد بن بكار قال أخبرنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة قال قال مسروق: بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله، وبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه. قال ثم أورد هذا الأثر عن مسروق رحمه الله تعالى أنه قال: بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله، أي أن العلم، أي أن رأس العلم خشية الله، هذا معنى كلامه، قوله بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله أي أن رأس العلم خشية الله. فبحسب امرئ من العلم أي يكفيه حظا ونصيبا وافرا من العلم أن يوصله علمه إلى الخشية، خشية الله، لأن رأس العلم خشية الله، كما يدل لذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه، بحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه، يمن الله عليه بشيء من العلم وقليل من العلم فيصاب بالعجب، يعجب بهذا العلم القليل الذي آتاه الله سبحانه وتعالى إياه. وهذا الإعجاب أو العجب هو من نقص الفقه ونقص الفهم ونقص الدين ونقص المعرفة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا دواء هذا العجب والإعجاب بالنفس بتصحيح الأمر، فإذا أعجب بعلمه فلينظر إلى جوانب القصور الأخرى التي عنده، ولينظر أيضا إلى العلوم الكثيرة النافعة المفيدة التي لا يعلمها، ولينظر في كثرة ذنوبه وخطاياه، فمثل هذا النظر هو الذي يقوم المرء ويطرد عنه العجب. وكل هذا النظر من العلم الذي يصلح الله سبحانه وتعالى به العبد. فبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه، لأنه لو كان عنده علم صحيح لما حصل منه هذا الإعجاب بالعلم الذي عنده، لأن العلم الصحيح يهديه إلى ماذا؟ يهديه إلى أن هذا العلم الذي عنده منة الله عليه وفضل الله عليه، وأنه لولا فضل الله عليه بهذا العلم لما حصل ولا ما ناله. العلم الذي عنده يهديه إلى أنه عنده من التفريط الشيء الكثير، وعنده من التقصير الشيء الكثير، وعنده من الذنوب الشيء الكثير. فكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه، كفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. نكتفي بهذا القدر ونراجع موضعين مرة معنا في الدروس الماضية. الأول مرة معنا في درس الأمس في الصفحة 24، عدد رحمه الله جملة من الأمور، قال: لا مداهن، إلى أن قال: ولا مغتاب. ولا مغتاب، كأنه جرى على اللسان تفسير المغتاب بالنمام، وهذا من سبق اللسان. والمغتاب فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث، قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. ولا مغتاب أي لا يذكر إخوانه بما يكرهون أن يذكروا به. ومر معنا أيضا في موضع كان طرح فيها أحد الأفاضل سؤالا، الأثر الذي هو عن الشعبي في ذكر نعت معاذ رضي الله عنه: إن معاذا كان أمة، إن معاذا كان أمة قانتا لله. في أي صفحة؟ 36، صفحة 15، أثر رقم 36، الأثر نعم 36. قال عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود، نعم في المصادر الشعبي لم يسمع